الفرج نتحدث هذه الليلة عن أسباب الفرج. من أسبابه العظيمة التوبة إلى الله عز وجل، فقد يكون هذا الذنب، هذا الابتلاء أو هذه المصيبة إنما هي بسبب ذنب ارتكبه الإنسان، وهو يبحث هنا وهناك لماذا أصيب، ويشغله التفكير في المصيبة عن أسبابها. قد يكون هو السبب بما فعل من معصية الله عز وجل. كل معصية لها عقوبة تتناسب معها، ويعفو الله سبحانه وتعالى عن كثير. الله سبحانه وتعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول ربنا عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن ما يكون في البر والبحر من فساد بما كسبت أيدي الناس، فما نزل ما نزلت مصيبة إلا بذنب، وما رفعت إلا بتوبة. فالإنسان ينبغي أن يفتش في ذنوبه لعلها هي التي تسببت فيما هو فيه من كرب. والإنسان إذا أراد الله سبحانه وتعالى به خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، إذا أراد الله به خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. إنسان مثلا عمل معاصي، عمل بمعصية الله وله عقوبة على هذه المعاصي، فتعجل له كونها تعجل له، هذا معناه أن الله يريد به خيرا. فالتوبة إلى الله عز وجل، الاستغفار، لزوم الاستغفار، أن نستغفر الله عز وجل في كل يوم 70 مرة 100 مرة أكثر من ذلك، نتوب إلى الله عز وجل. إن التوبة مطلوبة من الجميع، لا يظن ظان أن التوبة مطلوبة من فلان أو علان أو أصحاب المعاصي الذي يعني هو ليس منهم، لا، التوبة مطلوبة من الجميع، من الجميع. إن الله سبحانه وتعالى قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وفي غزوة تبوك، وهي من أواخر الغزوات، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، فهذا في آخر يعني آخر غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يظن ظان أنه خلاص قد تاب وغير مطلوب منه التوبة، لا، لابد أن يتوب، نتوب من جميع الذنوب والمعاصي، ونتوب من أحوال وتقصير كان يمكن أن نكون في أحوال أفضل منها. فإننا قد ابتلينا ابتلاءات شديدة في هذا العصر وفي هذا الزمان، الأمة كلها هناك مصائب شديدة، الإنسان ينظر فيها ويقول: لابد أن هذا بذنوب أو بسبب الذنوب، والحل أن تتوب هذه الأمة، خير أمة أخرجت للناس، تتوب الأمة توبة نصوحة، فبإذن الله تبارك وتعالى يرفع عنها البلاء ويرفع عنها الكرب. أما طالما ما زالت على المعاصي والآثام المنتشرة في كل مكان، والجهل بالمعصية وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والربا والزنا والوسائل الإعلامية وما تعلمون فيها، وهذه الأشياء هذه كلها تسبب في مصائب كثيرة، غلاء أسعار، أمراض لم تكن على عهد الذين سلفوا، مع وجود التقدم الطبي ومع ذلك ناس يموتون في كل يوم، ناس يضرب بعضهم بعضا، ناس يعني فتنة عظيمة، فتنة الحكام الظالمين، فتن عظيمة وابتلاءات شديدة ومصائب. فمتى إن لم نفكر الآن في أن نتوب، فمتى نفكر؟ يعني إن لم يعني بعد كل هذا الضرب إنسان يضرب على رأسه، طيب يعني إن لم يتوب الآن فمتى يتوب؟ لابد الإنسان أن يكون له عبرة فيما يحدث، يتوب إلى الله، يرجع إلى الله، يقلع عن الذنب. كان بعض السلف كان يقول أنه يرى أثر معصيته في خلق زوجته ودابته، أو في خلق جاريته ودابته. من يتعامل معهم عندما يجدهم تغيروا عليه، عصوه، أو الدابة يعني أبت أو يعني أتعبته، يعرف أن هذا بسبب إيه؟ معصيته. وكان عندهم حس أصلا، يعني كانوا يشعرون. أولا معاصيهم كانت قليلة، لذلك يمكن أن يقول هذا بسبب كذا وكذا من المعاصي. أما لما تكثر المعاصي فالإنسان يعني كذلك عندهم إحساس، عندهم إحساس. فإذا ما أصيب بمصيبة يعرف أنا عملت شيء، يعني انظر ماذا فعلت أمس، ماذا فعلت اليوم، كذا، عنده إحساس. أحد يعني الدعاء يحكي أن كان هناك شيخ لهم أصيب بحادث فأخذوه للمستشفى، فالرجل هو ذاهب للمستشفى يقول نعم أنا لم أقل اليوم في أذكار المساء اللهم عافني في بدني. فهو ظن إيه يعني هو بيدور إيش عمل يعني أنا ما قلتش. وهكذا ينبغي للإنسان، ولكن هذا طبعا من إيه من ذكره لله عز وجل، إنه يعني متعود على الذكر ومتعود على طاعة الله، فلذلك يعرف. لكن إنسان بعيد عن الله سبحانه وتعالى ويصاب بمصائب وسبب ابتلاءات ولا يشعر أصلا إنه مذنب، بل ربما يقول لماذا يحدث لي هذا، لماذا أنا طيب، أنا بحب الخير للناس، أنا مش عارف. أنا أقول سبحان الله، انظر وفتش، ويعني لا تحسن الظن بنفسك. مصيبتنا أننا نحسن الظن بأنفسنا وقد نسيء الظن رب العالمين. يعني كل واحد منا بيقول أنا طيب، أنا نية، أنا مش عارف. يعني لما تنظر في كل واحد عن نفسه يقول لك إنه هو يعني إيه أطيب الناس، إنما الناس من حوله خبثاء وذئاب حوله، وهو بس اللي طيب. لا يعني الموضوع ما أظن إنه بهذا الشكل أبدا. ويعني كلنا لنا نصيب في هذه المعاصي والذنوب، وما يحدث قد يكون يعني لما تشعر بالمسؤولية أن تامي كله تشعر بأنه فعلا تشعر بانكسار وافتقار إلى رب العالمين وتوبة وتبكي، وبالذات عندما تنظر إلى هذه المناظر التي نراها في كل صباح ومساء في الإعلام، وناس تقتل وناس يعني وأمراض عجيبة وناس تموت منها وغلاء أسعار وأشياء، يعني لابد من وقفة، لابد. هذا على المستوى العام، أو على المستوى الخاص أيضا أنه قد تأتي المصائب على الإنسان، ينبغي أن يتوقف لعل هذه الفرصة لكي يعدل الطريق، لكي يعرف أنه كان في خطأ، كان بعيد عن الله عز وجل ويتوب إلى الله. كم من إنسان لم يتوب إلى الله إلا بعد أن مرض أو أصيب بمصيبة، فلذلك كان هذا الكرب منحة بالنسبة له، ذلك أنه عرف الله سبحانه وتعالى. إنسان ما كان يعرف ربنا سبحانه وتعالى، ما كان يصلي، ما كان حتى أصيب بمرض، لما أصيب المرض جعله يفتقر إلى الله، ثم أصبح من أهل المساجد ويذهب إلى الحج والأذان في المسجد وكذا، هو ما كان شيء قبل ذلك. لولا هذا الابتلاء لما أتى إلى المسجد. فإذا هذا الابتلاء تسبب في توبته، وهذا هو الوضع الطبيعي. طيب، من أسباب أيضا الفرج التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، يعني إيه؟ بعض الناس ربما نصاب مثلا بزلزال، هذا يحدث في يعني حدث في بلادنا، بعض البلدان أصيبت بزلزال، ثم يأتي بعد الضربة هذه المفروض ماذا يحدث؟ المفروض الناس تخرج تصلي تطاع عقوبة من الله، يعني الواحد يدعو الله سبحانه وتعالى. فتسمع واحد في نشرة الأخبار يقول لك وقد انتهت الزلازل ونحن يعني توقفت الآن واطمئنوا ومش عارف من أنت لتقول اطمئنوا ولا ما تطمئنوا ولا ما شو سبحان الله. يعني هذه الأمور البسيطة يعني التي إنسان يشعر بضعفه وحجزه. يعني هذه الأرض نحن واثقين الآن نحن جالسين عليها وكل شيء يعني جالس وكل شيء ثابت، فجأة الأرض ترتج وكل شيء يعني يتحرك ويتخلخل والدنيا كلها تضطرب، ويكون هذا لمجرد ثواني ثواني، إنما تشعر بأنها شهور وسنين، لا تعرف متى تنتهي هذه الثواني لأنك لا تدري ماذا سيحدث. وسبحان الله أشياء تحدث، يعني الذي ينظر في الزلازل التي حدثت في العالم، والذي ينظر في السونامي، والذي ينظر في يعرف قدرة الله سبحانه وتعالى. لكن ترى بعض الناس يعني يقول هذه أشياء، نحن في منطقة في حزام الزلازل، نحن كذا العاصفة تمر من الحتة الفلانية وستنتهي في الحتة الفلانية وكذا، وبعض تحس أنه ما عنده قلب، والناس تحب هذه الأشياء وخلاص ما يفكر أن هذا إنذار، هذا إنذار، لعل هذا بسبب الذنب بسبب شيء. الإنسان يفكر يدعو الله يعني يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. هناك صلاة الخسوف، صلاة الكسوف، الإنسان يهرع إلى الصلاة، وآية من آيات الله عز وجل. طبعا الناس يقول لك لا ده الشمس بين الأرض وكذا، والأرض بين الشمس، والقمر بين الأرض والشمس، وأشياء هذه نعم أشياء في سبب من الأسباب، لكن الله سبحانه وتعالى إن بطش ربك لشديد. فالإنسان ينبغي أن يخاف هذه الأشياء، أن يتخيل هذه الشمس التي أنت مطمئن لها أنها تطلع كل يوم، فجأة ما تجد ضوء الشمس، كسفت الشمس، فهذا شيء يجعل الإنسان يكون مصيبة، الإنسان يتضرع إلى الله عز وجل. بعض الناس إنما يحدث له العكس، يعني تحصل المصيبة كأنه رافض لهذه المصيبة ويقول لماذا يحدث لي هذا، إذن هذا شيء خطأ، هذا يعني أنا لا أستحق هذا، إنه يعني يقصر في صلاته، كان يعني ملتزم، يعني يقل التزام، سبحان الله، كأنه شيء في قلبي يقول لا هذا لابد من تمرد، إذن لماذا؟ لأن الأمور لم تأتي على ما أشتهي، إذن لابد أن يعني قل سبحان الله، ما أنت إلا عبد، ما أنت إلا عبد، وكلنا خطايا وكلنا ذنوب، والله هو العفو الغفور. ينبغي أن نتضرع إلى الله ونظهر الفقر والحاجة إلى الله عز وجل. الآن صلاة الاستسقاء قلت في بلادنا، أنا لا أعرف يعني في بلدي ما عمري ما شفتها، ربما لأنه يعني قد يكون الزراعة عندنا لا تعتمد على الأمطار، لكن ما شفتها يعني غير موجودة أصلا يعني صلاة الاستسقاء، وقلت في البلاد الإسلامية، أصبحت يعني قليلة، وفي بعضها أصبح يعني موجود، لكن يعني زي ما تقول شو إعلامي هكذا، أمراء وكذا، أين صلاة الاستسقاء التي كان يخرج لها الخلفاء ويخرج لها الأعيان وكذا، ويزورون الفقر والملابس يقلبوها ويتضرعون إلى الله ويستغفرون الله، وتكتب هذه في كتبهم في كتب التاريخ، وسنة كذا خرج الملك فلان ومعه كذا والوزراء والأمراء والناس واستسقوا وكذا وسقهم الله ونزلت الأمطار وكذا، ويكتب هذا لو تلاحظوا في البداية والنهاية دائما يكتب مثل هذه الأشياء. هذه كانت من يعني أشياء طبيعية في الأمة، أشياء طبيعية أنهم خرجوا لاستسقاء سنة كذا وكذا وحصل، هذا ما عاد الآن، أين التضرع؟ أين الناس اللي حاسة ان هي ضعيفة ولازم تلجأ الى الله سبحانه وتعالى؟ هذا ما يعني اصبح قليل. كذلك من اسباب الفرج وتفريج ان تتعرف الى الله سبحانه وتعالى في الرخاء، كما ذكرنا من قبل، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا كنت دائم في ذكر الله عز وجل وفي الصلاة وفي العبادة وفي طاعة الله، الله سبحانه وتعالى سيعرفك وقت شدتك، الله سبحانه وتعالى سيعرفك وقت الشدة، سيكون معك، سيرفع عنك البلاء، سيفرج عنك. إن كنت تعرف الله سبحانه وتعالى في وقت الرخاء. إذن وقت الرخاء تعرف الله، وقت الشدة تتضرع إلى الله، تكون مع الله عز وجل. من أسباب الفرج أيضا الصلاة، صلة بالله، الاتصال بالله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى، لما يكون الأمر يصعب صلي. ويقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال، هذه الصلاة. فالصلاة الإنسان يستعين بها، إذا حدثت الشدة يدخل في الصلاة، يصلي. يصلي طبعا الفرائض، لا شك في هذا، كل إنسان لابد منه أن يصلي، لابد من أن يصلي الفرائض. بعد ذلك النوافل، يكثر من النوافل، يكثر من الصلوات، يكثر من الركوع والسجود، ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربه، وينزل الطلب بالله عز وجل وهو موقن بالإجابة. من أسباب الفرج أيضا الدعاء، أن تدعو الله عز وجل وأنت موقن بإجابته، وأنت شاعر بالافتقار. والإنسان فعلا الذي عنده كرب يكون قريب من الله عز وجل. في الحديث الذي فيه حديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. يعني هذا الإنسان المريض قريب من الله عز وجل. لماذا؟ لأنه ما عنده شيء، ما عنده شيء يلهيه من أمور الدنيا، مفتقر إلى الله، ينتظر الفرج من الله، ينتظر الفرج من الله. لذلك يدعو الله، بل تطلب منه أن يدعو لك، لأنه قريب، قريب. يعني المعاصي قلت في حقه واقترب من الله عز وجل. لذلك من الخطير جدا أن الإنسان يكون في المستشفى ويتفرج على التلفزيون وتمثيليات وأفلام، وأقول سبحان الله، هذا هو وقت، ليس وقت للتمثيليات ولا الأفلام. وبعضهم لا يصلي، لا يصلي فترة المستشفى كلها لا يصلي. ليش يا عم؟ يقول لك ما كنتش اتوضى، ما كنت عارف كذا، المكان مش نظيفة، مثل هذه الأشياء. سبحان الله، ده هذا وقت الصلاة، ده هذا وقت الصلاة بأي حال، أي كيفما تستطيع. لا تستطيع الوضوء تيمم، لا تستطيع لا الوضوء ولا التيمم، صلي بحسب حالك، انت فاقد الطهورين صلي، تستطيع القيام صلي قائما، لا تستطيع صلي جالسا صلي راقدا. لكن ما في عذر يقول لك ان انا ايه، ما استطيع الصلاة، انا مريض. لا، ده المريض الاولى ان يصلي. لماذا؟ لانه قريب. وهكذا الانسان لما يحصل له مصيبة لابد ان يكون ايه، قريب من الله عز وجل، يصلي، يعبد الله، يشعر بالسجود، يشعر بالراحة النفسية مع كل سجدة وكل ركعة وكل تسبيحة وكل عندما يقرأ الفاتحة ويقوم ويجلس التشهد. يعني فرج من عند الله عز وجل، الفرج يأتي من عند الله بسبب هذه الصلوات التي يصليها الإنسان. ومن أسباب الفرج أيضا حسن التوكل على الله عز وجل، لأن التوكل على الله أن تعتمد على الله في جلب المصالح ودفع المضار. طيب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الله كافي. تتوكل على الله لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي هو صاحب الأمر، هو الذي قدر عليك هذا الابتلاء، وهو الذي بيده أن يرفعه، وأمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. فالإنسان يحسن الظن برب العالمين أولا، وهذا سبب آخر سنأتي إليه، يحسن الظن برب العالمين، ثم يفوض أمره إلى الله، يعلم أن الله اختار له هذا، ربنا سبحانه وتعالى اختار له هذا البلاء، ففوض أمرك إلى الله لعله خير، الله لن يتركني، الله سبحانه وتعالى أنا أعرف، أنا من نفسي أعرف أني مقصر وأستحق، أستحق ما يحدث وأكثر. ولكن أعلم أن الله رحيم، فأنا متوكل على الله عز وجل أن يأتيني بالفرج من عنده عاجلا أو آجلا، لكن سيأتي. الإنسان فقير يحتاج إلى عمل، لا يجد عمل، كلما طرق باب لا يجد. توكل على الله، لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو قماصا وتروح بطانا. توكل على الله، توكل على الله، من يتوكل على الله فهو حسبه. طيب، من لوازم التوكل حسن الظن بالله، وهو من مفاتيح الفرج وأسباب الفرج، أن تحسن الظن برب العالمين. الله سبحانه وتعالى ما خلقنا ليعذبنا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله سبحانه وتعالى يدعو إلى دار السلام، الله يريد بنا الخير ويقدر لنا الخير، والله أنعم علينا وميزنا وأكرمنا، ونحن لا نستغني عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك. وكل ما نحن فيه من نعمة إنما هو بإذن الله وبفضل الله ومنا من الله، ولا نستحقها، فلم نشكره حق شكره ولم نعبده حق عبادته، وليس لنا حق أصلا أن يأتينا هذه الأشياء، نحن عبيد لله عز وجل. فنحسن الظن برب العالمين، والله سبحانه وتعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. الإنسان لما يحسن الظن بالله يرتاح نفسيا، حتى لما تأتيه المصيبة يعرف والله إذا قدر الله علي هذا الله يعرف مصلحتي. كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان مجاب الدعوة، وكان الناس يأتونه فيدعو لهم فيستجيب الله سبحانه وتعالى له، فأتاه رجل شاب ويقول له يا عم أنت تدعو للناس، هو سعد في أواخر حياته عمي، فقال ألا تدعو لنفسك أن يرد الله عليك بصرك؟ فقال قال له ماذا؟ الله رضيه لي فأنا أرضاه، يعني ربنا هو اللي عمل فيها هكذا وهو رضي هذا لي فأنا أرضاه لأنه اختيار ربي لي. فتخيل اختيار الله سبحانه وتعالى له، وهو يعني ما عنده مشكلة مع اختيار الله سبحانه وتعالى لأنه حسن الظن بالله. إذا كان اختار لك هذا فلمصلحتك، رفع درجات، تكفير سيئات، يعني لمصلحتك الجنة، والجنة هذه يعني سبحان الله الكرب، الكرب سينتهي في يوم من الأيام، سينتهي حتى أعظم الكروب انتهت حتى لو بالموت، لكن سينتهي له وقت. يعني لو تذكر الكروب التي حدثت لك، المصائب التي حدثت أو الشدة التي حدثت لك أخذت وقتها وانتهت، أخذت وقتها وانتهت. الآن نفكر فيها والله هذا الوقت لو كنت صبرت، لو كنت ما قلت هذا الكلام الذي قلته، لو كنت ما تسخطت، الآن انتهى الأمر وأنا ذنوب، انتهى الأمر وأنا علي ذنوب. لكن لو أن الإنسان صبر وقال والله هي أيام، هي أيام وستنقضي كما انقضت غيرها، الأيام أصلا العمر كله بيجري، العمر بيجري أيام وراء أيام، هذا الكرب يبدأ كبير، كل حاجة تبدأ صغيرة وتكبر إلا المصائب فإنها تكون كبيرة وتصغر. يعني والذي أصيب بمصيبة أول يوم تكون شديدة عليه، ثاني يوم تخف، وهكذا ترى أنت في عنده مرض خطير وترى كذا، ولكن ترى عادي يتصرف عادي وتصرف كذا وتحس بيضحك طب كيف وصل لهذا؟ ما هو تأقلم، تأقلم معه. هكذا الكروب لها أيام وتمضي، وحياتنا كلها أيام، حتى الأمراض المزمنة التي لا تنتهي، لن تنتهي، ستنتهي بالموت. ويبقى ماذا؟ يبقى الجزاء، يبقى الصبر. يعني تخيل الله سبحانه وتعالى إذا ابتلى عبده بحبيبتيه فصبر فله الجنة بعينيه، ويصبر له الجنة. لما تنظر إليه تقول والله هذا مسكين، هذا راح بصره، هذا عمي، هذا كذا، ويعني تشفق عليه، وهو في النهاية هو أفضل منك لأن عينك واستخدمتها في معصية، أما هو فسلبت منه وصبر على ذلك. سبحان الله. يعني بعض الناس، يعني أنا أعرف رجل رحمه الله فقد بصره وعمره 25 سنة، عمره 25 سنة وفقد البصر. وده طبعا يكون صعب جدا، يعني الإنسان لما يكون بالغ ويفقد البصر معناه أنه ما يكون عنده مهارات مثل من يولد أعمى أو يعمى في يصاب بالعمى في طفولته. هذا يعني يبقى عنده مهارات ويتعلم أشياء ويستمع ويكون مرهف السمع وأشياء من هذا. أما لما يكون كبير ما يكون عنده هذه الأشياء، ومع ذلك صبر. وكنت دائما أراه في المسجد وصائم الصيام، كثير الصيام، كثير الصلاة وجماعة، وسبحان الله ما تشعر أبدا بأنه ساخط ولا كذا. وسبحان الله حتى أنه بعد أو قبل موته بأشهر إذا به يبتلى في أشد في جسده وفي كذا، وظل حتى مات. وسبحان الله يعني مات، يعني كل يعني هو مات، والملك فلان مات، الملك الذي كان كل شيء عنده، كل المناصب وكل الجنود وكل الأموال والصحة والأشياء، هذا مات وهذا مات. لكن انظر، يعني كل إنسان يفضي إلى ما قدم، يفضي إلى ما قدم، فأيهما خير؟ الرجل هذا نحسبه رجل خير وتقوى، نحسبه كذلك ونزكيه على الله عز وجل. والآخر يعني كما تعلمون، فأي الفريقين خير؟ لأن العبرة بالنهاية. ماذا لو تمتعت سنين في هذه الحياة؟ الإنسان اللي هو الكافر ولا الفاجر ولا كذا يتمتع سنين ثم جاءه ما كان يوعد، إيش يعني السنين عملت له إيه؟ النعيم اللي كان فيه. لأن أصلا إنسان الأرض، أنعم إنسان عاش في الأرض، يغمس غمسة واحدة في النار، غمسة واحدة، بعد ما عاش حياة طويلة في السعادة، كل السعادات الحسية، كل ما يشعره بالسعادة، وبعدين بس غمسة واحدة في النار ويسأل: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ يقول: لا والله. يحلف أنه عمره ما شاف نعيم، ينسى كل شيء بغمسة واحدة في النار. والعكس، إنسان أبأس أهل الأرض، مرض وفقر وكذا، بس يغمس غمسة واحدة في الجنة ويسأل: هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شقاء؟ يقول: لا والله. يحلف، يعني ما مش ممكن، لا خلاص، ما نسيت، نسى كل شيء، لأن الأمور تمضي، الحياة كلها تمضي. فلذلك الإنسان عليه حسن الظن برب العالمين، لكن لما يكون حسن الظن برب العالمين خلاص يكون مرتاح، لأنه عارف أن ربنا ما إيه لا يقدر إلا الخير، والله سبحانه وتعالى يريد به الخير، يريد به اليسر، ويريد أن يدخله الجنة، ويريد يعني ما فيه الخير له ولأهله. والسلام عليكم. فخلاص إذا كان عندك هذه القناعة خلاص هتنسى الكرب، هتنسى. يعني واحد كان مسجونا وشدة السجن وكذا، وربما تعذيب وأشياء من هذه، ويقول أنه يحققون معه أشياء هذه وكانت شديدة جدا عليه، ولكن في ليلة من الليالي نام، يقول بعدها ولا شعرت بشيء، لا سجن ولا شدة ولا خلاص. لما رأى الحبيب عليه الصلاة والسلام في منامه خلاص ما عاد إيه يأبه لما يحدث له. لماذا؟ إنسان لابد يكون مع الله سبحانه وتعالى. هذه الأمور اللي هي الكروب والمصائب حدثت لأفضل الناس، فعلى الإنسان أن يحسن الظن بالله، على الإنسان أن يكثر ذكر الله عز وجل، يكثر ذكر الله، قراءة القرآن شفاء لما في الصدور، يذكر الله سبحانه وتعالى أذكار الصباح أذكار المساء. كذلك هناك أذكار لتفريج الكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. هذا من الأذكار أيضا. لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا دعاء الكرب كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا دعاء الكرب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا دعاء من؟ يونس عليه السلام. ها؟ وربنا سبحانه وتعالى يقول فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذن هناك أدعية للكرب، اللهم فرج عني. وكذلك الدعاء اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عادل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهب حزني. وهكذا دعاء من خالص من القلب، يعني بالذات في وقت الشدة وقت المحنة الإنسان يطلب من الله سبحانه وتعالى يا رب أزل ما بي، يا رب فرج عني، يا رب يا رب يا رب. والله سبحانه وتعالى كريم. إذا كان الله سبحانه وتعالى بيستجيب للمشركين لما يكونوا في البحر كما ورد في آيات كثيرة ويدعون الله عز وجل والله ينجيهم وبعد ذلك يشركوا ويستجيب الله لهم، إذا كان الله سبحانه وتعالى استجاب لإبليس قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين، فما بالك بإنسان يطلب من الله ويلجأ إلى الله ويتضرع ويذكر الله عز وجل. من مفاتيح الفرج أيضا ومن أسباب الفرج التوحيد، توحيد تحقيق التوحيد كما سمعتم في هذه الأذكار لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، كلها لا إله إلا الله. دعاء يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، حقق التوحيد، لا تعبد إلا الله، الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق، لا تلجأ إلا إلى الله، لن ينفعك في شدتك إلا الله سبحانه وتعالى، لا تربط قلبك بفلان ولا علان ولا طبيب ولا دواء ولا تربط القلب بالله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب، تبحث عن عمل، تقدم، تذهب إلى المقابلات، تعمل كل شيء تستطيع أن تعمله، لكن لا تجعل هذا في قلبك. في قلبك ماذا؟ الله سبحانه وتعالى هو الرزاق الكريم، الله سبحانه وتعالى هو الشافي، ولا شفاء إلا شفاؤه، إن أراد الله أن يشفيك سيشفيك غصب عن يعني أي إنسان. أيضا من الأسباب، وهي أسباب كثيرة ولله الحمد، الإيمان والعمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح سبب في الحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والعمل الصالح إنسان كلما عمل أعمال صالحة هذه تفرج كربه. كذلك صنائع المعروف، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. الإنسان الذي يحسن إلى الناس، يحسن إلى خلق الله، يكثر من الإحسان، الله سبحانه وتعالى يذكره وقت شدته ويعامله بإحسان كما هو يحسن لخلقه. فإذا أردت أن يكون الله معك فأحسن إلى الناس وفرج كروبهم، ضع نفسك مكانه. واحد يبحث عن عمل، نفسيته شديدة وشاب ويريد يعمل وكذا، وانت عندك عمل، وضع نفسك مكانه، ابدأ ابحث له عن عمل كأنه أخوك الشقيق، هو أخوك في الإسلام، وفرج هذا الكرب عنه. ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. كذلك من الأشياء أيضا التي أو من الأسباب التي أسباب الفرج الصدقات، صدقة السر تطفئ غضب الرب. داووا مرضاكم بالصدقة. داووا مرضاكم بالصدقة. لعلي الإنسان يكون عنده مرض وشديد وكذا، جرب الصدقة. جربت فلان والطبيب والدواء كذا وعملته مستشفى وما نفعش، طب جرب الصدقة. وكم من إنسان جرب الصدقة، وهذه الصدقة بعد طول سنين في العلاج الذي لم ينفعه شيئا ولم يزده إلا مرضا، جرب الصدقة فشفي بإذن الله سبحانه وتعالى. والقصص موجودة، لا أريد أن أطيل، القصص موجودة، استمعوا إلى، تستمع إذا أردت أن تبحث تجد قصص عجيبة، بل وتجد في ناس قريبين منك. فإنه لما تصدق الله سبحانه وتعالى فرج عنه، الله فرج عنه. لماذا؟ لأن هذا الخلق عيال الناس، أي عيال الله عز وجل، فأنت خير الخلق أنفعهم لعياله. فبسبب أنك تنفع عباد الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يكون معك، يقف معك، يكون معك في شدتك، يرحمك، يسمع دعائك، يستجيب لك، يكون معك، وهكذا. كذلك من أسباب الفرج الصبر والتدبر. الإنسان يصبر، يعني إيه؟ لما تأتي المصيبة تعرف أنك عبد لله عز وجل، فتقول مباشرة إنا لله وإنا إليه راجعون. أنت عبد لله، أنت ملك لله، وراجع إليه. هذه المصيبة ستنتهي عما قريب، وترجع إليه ويسألك ماذا فعلت، لعل هذه المصيبة تكون هي سبب رفع درجتك. فتصبر وتتدبر، تقول يعني هذه المصائب التي أتت سبحان الله لعله خير. تنظر من حولك تجد أن هناك ناس لا تأتيهم المصائب، ومع ما تراه منهم من فحش وفسق وبعد عن الله وعدم صلاة وعدم كذا، وما بيحصل لهمش المرض هذا أو بيحصل لهمش هذا، تقول والله أنا أفضل. لأن هذا قد يكون مستدرج والعياذ بالله. يعمل المعاصي وربنا يعطيه في الدنيا، يعمل سيئات وربنا يزيده في النعام، فلعل هذا يكون استدراج. ويفكر الإنسان في الموت، من مفاتيح الفرج أيضا أن تفكر في الموت، لأنك لما تفكر في الموت خلاص يهون عليك ما أنت فيه، يعني كل ما أنت فيه سينتهي بالموت. قد تكون مصيبة بسيطة أنت شاعر يعني شاعر بها شديدة جدا، لكن فكر في الموت الذي سيأتي، والله أعلم سيأتي متى، لا نعرف، لا نعرف. يعني بالأمس، يعني هذه الأيام كنت أنظر في صور الناس اللي ماتت قريبا، هذه المسلمين في مونتريال، فوجدت الرجل هذا الكبير الذي مات في المترو، نظرت إليها كذا، يعني نعم كان يأتي يصلي معنا هنا، كان أحيانا كان يأتي يصلي معنا هنا. فتقول سبحان الله، يعني لما تعرف أنه مات وكذا يعني تتأثر. طيب سبحان الله، كلنا سنموت، كلنا راجعون إلى الله عز وجل، هذه هي النهاية، نهاية الحياة، لكن بداية حياة أخرى، هذه ليست نهاية المطاف. فلا تقيس بمقياس الدنيا، إنما مقياس الآخرة، السعداء عند ربنا سبحانه وتعالى هم الصابرون. الإنسان يتفكر، تفكر في الموت يهون عليك ما أنت فيه، تفكر في مصائب الآخرين. بعض الناس عندها مصائب شديدة جدا، انظر في إخواننا في سوريا، هذه المناظر التي تأتينا والتي ننظر إليها، ويعني سبحان الله بشعة، لا ولا نملك لهم شيئا، ندعو لهم فقط. يعني إنسان يتحول إلى هيكل عظمي، عبارة عن عظم مركبة فوق بعض، وهو حي، ما عنده ما يأكل، ما عنده ما يأكل سبحان الله، في مخيمات وغيره سبحان الله. ونحن يعني مصابون بالتخمة والترف، وهذا طعام في الطبق الأسفل، وهذا طعام في الطبق الأعلى، وهذا سبحان الله، يعني نعمة الله علينا عظيم. ثم نشتكي ونقول والله هذه مصائب دائما تتحدث علينا، ما مش عارف إيش، ودائما إحنا في نعمة، ونعمة عظيمة جدا. انظر إلى من ابتلي فعلا ابتلاءات شديدة، يعيش معنا في نفس العالم الذي نعيش فيه، يعني كيف تشعر عندما ترى ابنك نعوذ بالله من ذلك، لكن ابنك لا يجد ما يأكل، أنت بكل ما تملك من قوة وصحة وعافية لا تستطيع أن تأتي لابنك بشيء فقط يسد الجوع، وتتركه هكذا حتى يتحول إلى هيكل عظمي أمامك ولا تستطيع أن تعمل له شيء لأنك أنت أصلا لا تجد ما تأكل. أليست هذه من أشد المصائب التي نراها ونشعر بها ونراها في التلفاز وفي الإعلام وغيره؟ نعم. وقارن بما نحن فيه وما هم فيه، ومهما كان ومهما حصل من مصيبة هنا أو هناك، ابتلاء في مرض في صحة في كذا في ولد، في إنه ربنا سبحانه وتعالى رحمنا، فأحسن الظن بالله. من مفاتيح الفرج أيضا تقوى الله عز وجل، حقق التقوى، لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تقوى الله أن تخاف من الله عز وجل، أن تجعل بينك وبين ما تخاف من عذاب الله وغضب الله وقاية، أن تكون حيث أمرك الله ألا تكون حيث نهاك الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، يعني تعمل بطاعة الله الصلاة العبادة طاعة ربنا سبحانه وتعالى من أجل الله فقط، وأن تبتعد عن معاصي الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هل هذه هي التقوى؟ أن تخاف من الجليل وأن تعمل بالتنزيل وأن تستعد ليوم الرحيل، هذه هي التقوى. فإن نحن إذا اتقينا الله سبحانه وتعالى الله يفرج عنا أسباب كثيرة، وأعظم هذا حسن الظن بالله، الارتباط بالله، لعل هذا الكرب أن يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع عن أمة محمد الكرب والبلاء. اللهم ارزقنا توبة نصوحا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا عن القوم الكافرين. اللهم فرج عن أمة محمد ما نزل بها، اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما نزل بها، اللهم فرج عنهم ما نزل بهم يا رب العالمين.